اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هو لقبه، هذا لقب أبيه يعني، واسمه تارخ، والله أعلم بالصواب، هذا لم يثبت فيه في شريعتنا شيء، لكنه من الإسرائيليات. أتتخذ أصناما آلهة تعبدها، استفهام توبيخ، الغرض من الاستفهام هو التوبيخ، اللوم الشديد. إني أراك وقومك باتخاذها في ضلال عن الحق مبين، مبين أي بين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك كما أريناه إضلال أبيه وقومه. نري إبراهيم ملكوت، أي ملك، ملكوت هذه صيغة مبالغة، السماوات والأرض. ملكوت السماوات والأرض ليستدل به على وحدانيتنا وليكون من الموقنين بها. الهاء ترجع لماذا؟ الوحدانية. وجملة وكذلك وما بعدها اعتراض، يعني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، جملة ماذا؟ جملة اعتراضية. بين الجملتين المتعاطفتين، ما هما الجملتين المتعاطفتين؟ نعم، إضلال أبيه وقومه، يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بعد ذلك فلما جن عليه. أما الجملة التي بين هاتين الجملتين جملة اعتراضية، وعطف على قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فلما جن أي أظلم عليه الليل رأى كوكبا، قيل هو الزهرة. قال لقومه وكانوا نجامين، يعني ينظرون في النجوم ويعبدونها ويعتقدون تأثيرها: هذا ربي في زعمكم. لأن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، فهو يخاطبهم بما كانوا يعتقدونه، من باب ماذا؟ اسم التنزل مع الخص حتى تصل معه إلى طريق المسدود. هذا طريق في المناظرة اسمه ماذا؟ التنزل مع الخص، يعني توافق الخصم على ما يذهب إليه حتى تبين له ماذا؟ بطلان قوله، حتى تبين له بطلان قوله. نعم، هذا بزعمكم، أنتم بزعمكم تقولون هذا ربي. فلما أفل أي غاب، الأفول والغياب، قال: لا أحب الآفلين. الآفلين جمع آفل، والآفل والغائب. أن أتخذهم أربابا، لا أحب الآفلين أن أتخذهم أربابا، لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث. ما الإشكال في هذا الكلام؟ هل يوجد إشكال في هذا الكلام؟ التغير والانتقال، كلمة التغير والانتقال من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل سلبا ولا إيجابا، بل يستفصل قائلها، قائلها يستفصل. ماذا تقصد بالتغير والانتقال؟ إن قصدت تقصد بالتغير التغير الذي يصيب المخلوقات، مثلا من ضعف إلى قوة أو من قوة إلى ضعف، فهذا ينزه الله عز وجل عنه. أما إن قصدت بالتغير أن الله عز وجل كل يوم هو في شأن، ويتصف بصفات فعلية متجددة قديمة النوع حديثة الأحاد كما اعتقد أهل السنة، فهذا المعنى صحيح، ولكن لا نسميه تغيرا. لماذا لا نسميه تغيرا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وهذه قاعدة مهمة جدا عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات، ممن فصل فيها شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وهي أن أسماء الله عز وجل وصفاته الصفات الفعلية أو الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة ننظر فيها، نثبت ما فيها من معنى صحيح، ولكن لا نثبت ماذا؟ لا نثبت ماذا؟ اللفظ. مثال آخر، عندما نقول يقولون الله عز وجل لا تجوز عليه الجهة، هكذا يقول مثلا الأشاعرة: لا تجوز عليه الجهة، الله ليس في جهة. هذا لفظ مجمل، نقول لهم ماذا تقصدون بالجهة؟ هذا لفظ مجمل. هل تقصدون بالجاه جاه العلوم؟ هذا معنى صحيح، ولكن لا نسميه أنه في جاه، نقول هو عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. أم تقصدون بالجهة أنه يحيط به شيء من مخلوقاته؟ إن قصدتم هذا فهذا معنى باطل لا نثبته، لكن نثبت المعنى الأول الصحيح ولا نسميه جهة، بل نسميه علو كما سماه الله عز وجل، لا نسميه جهة. فكذلك هنا هذا مبني على أصل الأشاعرة، لأن الأشاعرة ينكرون ماذا؟ الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية يعني كالنزول والكلام والإحياء والإماتة، كل هذه أفعال اختيارية. الأفعال الاختيارية التي قد يتصف الله عز وجل بها في وقت دون وقت، هذا السنة يثبتونه. المحبة، البغض، كل هذه أفعال اختيارية. نعم، الأشعار ينفونها. فمن أدلة نفيهم لها هذه الآية، وهذا استدلال غير صحيح، لأن النفول هنا ليس معناه التغير والانتقال، إنما معناه ماذا؟ إنما معناه ماذا؟ معنى النفول الغياب. وقال نفسه، انظر وقال في في في في اللفظ السابق، قال فلما أفل أيغاب، ونفسه فصل بالغياب، ثم عاد فناقض نفسه وقال الأفول هو الانتقال والتغير، لا، الأفول هو الغياب. ونحن نقول الله لا يغيب عن خلقه، لأن الله قيوم، من صفاته أنه قيوم، والقيوم والقائم على خلقه في كل وقت، لا يغيب عنهم لحظة سبحانه وتعالى. نحن لا ننكر هذا. إذا ليس معنى الأفول الانتقال والتغير، بل الله عز وجل أثبت في نصوص كثيرة أنه ينزل، والنزول انتقال، والنزول انتقال، نعم النزول هو انتقال. طيب، إذا هذا الكلام مبني على أصلين في نفي الأفعال الاختيارية. طيب، قال فلم ينجع فيهم ذلك، لم ينجع يعني لم يؤثر فيهم ذلك، هذا الذي ذكره إبراهيم عليه السلام لم يؤثر فيهم، هو مسألة الاحتجاج بماذا؟ بغياب الكوكب. فانتقل إلى ذكر القمر، فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال لهم هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي يثبتني على الهدى. لماذا قال هذا؟ يثبتني على الهدى قد يكون له وجه صحيح ووجه خطأ، مبني على مذهب الأشاعرة. ما هو الوجه الصحيح؟ ما هو الوجه الصحيح يثبتني على الهدى؟ أن إبراهيم عليه السلام كان مهتديا أصلا، لم يكن باحثا عن الهداية، كان مهتديا، وكان مناظرا لقومه لم يكن ناظرا، وكان مهتديا إلى ربه لم يكن ماذا؟ باحثا عن الهدى. فهذا المعنى الصحيح أنه دعا الله أن يثبته. ولكن المعنى غير الصحيح وهو الذي يعتقد الأشاعرة أن الهداية عندهم، ما معنى الهداية عند الأشاعرة؟ معنى الهداية عند كل النصوص التي جاءت فيها الهداية، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل، نعم، إلى غير ذلك من الآيات. فمن يهدي الله، ما معنى من يهدي الله عندهم؟ الهداية عندهم أي خلق القدرة في العبد. الهداية عند الأشاعرة هي ماذا؟ هي خلق القدرة في العبد، لأنها شعيرة جبرية في القدر، هم يقولون بالكذب، والكذب أقرب إلى الجبر، يعني هم يقولون العبد يخلق الله عز وجل له القدرة عند الفعل، ليس له قدرة قبل الفعل، وهذا باطل. أهل السنة يثبتون للعبد قدرتين، قدرة قبل الفعل هي مناط التكليف، وهي سلامة الأعضاء والآلات، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر، يعني الله أعطى الكافر قدرة وإرادة، قدرة أن يقوم فيصلي، قدرة أن يذهب ويمشي، وأعطى المؤمن قدرة، هذه القدرة يشترك فيها المؤمن والكافر. أما القدرة التي عند الفعل هذه قدرة قبل الفعل، الأولى قدرة قبل الفعل، وهي القدرة التي هي مناط التكليف، إذا كنت عاجزا لا تستطيع أن تقف، خلاص يجب عليك أن تصلي واقفا. طيب، القدرة الثانية ما هي؟ هي التوفيق، لا تكون إلا للمؤمن، تكون عند الفعل، يخلق الله لك قدرة عند الفعل، هي ماذا؟ هي التوفيق والإلهام، التي يسميها أهل السنة أو يسميها الله عز وجل في القرآن الهداية أو التوفيق والإلهام، هذه تكون عند الفعل. فالأشاعرة ينكرون ماذا؟ ينكرون القدرة التي هي بمعنى التوفيق والإلهام، ويثبتون القدرة التي هي بمعنى سلامة الأعضاء والآلات. فلذلك هنا قال لئن لم يهديني ربي يثبتني على الهدى، لأنهم ينكرون الهداية التي هي بمعنى ماذا؟ التوفيق والإلهام. نعم، وهذا هذا باطل خلاف مذهب أهل السنة. نعم، قال لا أكونن من القوم الضالين، قال تعريض لقومه بأنهم على ضلال، فلم ينجع فيهم ذلك، لم يقل أنتم ضلون، وإنما قال لا أكونن من القوم بصيغة الغياب، بصيغة الغائب، الضالين، كأنه يقول أنتم ضلون، فهذا فيه تعريض، التعريض عكس التصريح، التصريح يقول لهم أنتم ضلون، لكننا منكم أيها الضلون، هذا تصريح، لكن الطعريق قال لا كنا من القوم الضالين، نعم من باب اللين، اللين معهم حتى يقبلوا دعوته، فلم ينجع فيهم ذلك، لم يؤثر فيهم هذا الكلام عن القمر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ذكره لتذكيره خبره، لتذكير خبره. ما هو الخبر؟ ما هو الخبر؟ ربي، ربي مذكر خبر. فيجوز أن يكتسب المبتدأ التذكير من الخبر مع أن الشمس مؤنث لم يقل هذه ربي. فلما أفلت، لما أفلت الشمس لما غابت، هذا أكبر من الكوكب والقمر. فلما أفلت وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قال يا قوم إني بريء مما تشركون بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث. الأجرام جمع جرم، والأجرام يعني الكواكب هنا. فقالوا له ما تعبدوا؟ قال إني وجهت وجهي للذي، إني وجهت وجهي قصدت بعبادتي، وجهت وجهي يعني قصدت بعبادتي، إني وجهت وجهي للذي فطر أي خلق السماوات والأرض، أي الله، أي الله، لأن الله بدل من الذي، الذي فطر أي خلق السماوات والأرض أي الله، حنيفا مائلا إلى الدين القيم وما أنا من المشركين به. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، على الله وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وحاجه قومه أي جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها. قال أتحاجوني بتشديد النون وتخفيفها، يعني تحاجوني، تحاجوني وتحاجوني، نعم القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين. نعم هذا يكون من يقول ما كان يشركون بالربوبية كان يخوف إبراهيم بأصنامهم كدليل، كدليل كان يشركون بالربوبية. نعم نعم نعم صحيح. نعم قال وهي نون الرفع عند النحاة ونون الوقاية عند القراء، نون الرفع عند النحاة يعني أتحاجوني، لو شددنا النون سنقول هناك نونان، النون الأولى نون الرفع لأن هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والنون الثانية نون ماذا؟ نون الوقاية التي تأتي مع الفعل المضارع إذا اتصل به ياء المتكلم. لو قلنا إنها نون واحدة ستكون نون الرفع عند النحاة لأن هذا الفعل ليس مجزوما وليس منصوبا فهو مرفوع. نعم ونون الوقاية عند القراء. نعم طيب أتجادلونني في وحدانية الله وقد هداني الله تعالى إليها ولا أخاف ما تشركونه به من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء، ولا أخاف ما تشركون به إلا لكن، يعني لماذا قال لكن؟ لأن هذا استثناء منقطع، أن يشاء ربي شيئا من المكروه يصيبني فيكون. الله عز وجل هو الذي إذا شاء أن يصيبني بمكروه أصابني. ها قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ نعم قل حسبي الله. وسع ربي كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء، أفلا تتذكرون هذا فتؤمنون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وكيف أخاف ما أشركتم بالله ولا تضر ولا تنفع ولا تخافون أنتم من الله أنكم أشركتم بالله في العبادة ما لم ينزل به بعبادته عليكم سلطانا حجة وبرهانا وهو القادر على كل شيء؟ فأي الفريقين أحق بالأمن من العذاب أنحن أم أنتم إن كنتم تعلمون من الأحق به وهو نحن فاتبعوه. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أي شرك كما فسر بذلك في حديث الصحيحين عندما قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه فقال ألا تسمعون لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم هنا ماذا؟ أن الظلم هو الشرك وليس المعاصي. وهذا فيه إعمال الصحابة لللفظ العام يعني الآن أين لفظ العام في الآية؟ أين لفظ العام في الآية؟ بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هذا نكرة، نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ في العموم. فالصحابة فهموا هذا اللفظ على عمومه، فهموا أن الظلم هنا يدخل فيه المعاصي والشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا ليس المقصود به العموم، إنما هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. أنتم تعلمون أن العام ثلاثة أنواع، هناك عام محفوظ لم يخص، وهناك عام ماذا أريد به الخصوص. ما معنى عام أريد به الخصوص؟ يعني المتكلم من البداية عندما تكلم بالعام لم يرد العموم، إنما أراد ماذا؟ أراد الخصوص. لو قلت مثلا أكرم الناس، وأنت لا تقصد إكرام كل الناس، إنما تقصد بالناس الضيوف الذين يأتون، فهذا لفظ عام أنت أردت به الخصوص. هناك عام مخصوص، النوع الثالث عام مخصوص. العام المخصوص أنت أردت العموم ثم بدأ لك بعد ذلك أن تخصصه. نعم، فهذا عام أريد به الخصوص. من البداية الله عز وجل أراد بهذا العام ماذا؟ الخصوص، وهو الشرك. الظلم هنا أريد به الشرك. على كل حال، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا، لم يلبسوا يخلطوا إيمانا بظلم أي شرك، كما فسر بذلك في حديث الصحيحين، أولئك لهم الأمن من العذاب هم مهتدون. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم، أنا قلت الظلم ليس معصية، ما فرق بينهم؟ الظلم ليس معصية، لا، المعصية ظلم. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سمى الله الشرك الظلم معصية، أو سمى المعصية ظلم. نعم، في آيات كثيرة هذا المعنى، ولكن الظلم في هذه الآية على وجه الخصوص المقصود به ماذا؟ الشرك. طيب، قال وهم مهتدون. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا، تلك مبتدأ ويبدل منه حجتنا، حجتنا بدل من تلك التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعده. والخبر آتيناه، يعني تلك مبتدأ وآتيناه إبراهيم خبر، أرشدناه لها حجة، يعني آتيناه يعني أرشدناه هذه الحجة، علمناه إياها على قومه نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنوين. ما هي بالإضافة والتنوين؟ نرفع درجات من نشاء، القراءة التي يشرحها بالإضافة، نرفع درجات من نشاء، والقراءة حفص بالتنوين، نرفع درجات من نشاء. واضح المعنيان قريبان. إن ربك حكيم في صنعه، قلنا كثيرا هذا التفسير خطأ، بل حكيم في صنعه وفعله، عليم بخلقه. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه كلا منهما هدينا، ونوحا هدينا من قبل أي قبل إبراهيم، ومن ذريته أي نوح داود وسليمان ابنه وأيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وهارون وكذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين. وزكرياء ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم، يفيد أن الذرية تتناول أولاد البنت، لأن عيسى ابن بنت ابن مريم عليه السلام، وإلياس ابن أخي هارون أخي موسى، هذا فيه نظر، كل منهم من الصالحين. وإسماعيل ابن إبراهيم، واليسع اللام زائدة، وهذا أيضا فيه نظر، اللام في اليسع ليست زائدة، وهذا رأي ابن مالك أن اللام في اليسع ليست زائدة، بل هي لام زيدة لتزيين اللفظ الأعجمي، لأن اليسع اسم أعجمي، ابن مالك يرى هذا، ومثل قالوا السماء المثل، السماء الأعجمي فزيلة اللام لتزيين الله، يقصد باللام ألف واللام، يعني قول اللام زائدة يقصد ألف واللام، يعني أصلها عنده يسع. ويونس ولوطا ابن هاران أخي إبراهيم، وكلا منهم فضلنا على العالمين بنبوة. قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم عطف على كلا، أو عطف على نوحا، ومن للتبعيض، لأن بعضهم لم يكن له ولد، من آبائهم بعض الأنبياء لم يكن له ولد، وبعضهم كان في ولده كافر، بعض ولده كافر ولم يجتبى، لم يجتبيه الله، لم يصطفيه الله، واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك الدين الذي هدوا إليه هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا فرضا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني لا يمكن أن يقع في الشرك لأن الأنبياء معصومون من الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. احفظ هذه الآية لأنها ستحل إشكال في آية ستأتي. ولو أشركوا، قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب بمعنى الكتب. الكتاب هنا اسم الجنس، أو الكتاب ألف واللام تدل على جنس الكتب. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب بمعنى الكتب والحكم الحكمة والنبوة فإن يكفر بها، أي بهذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة فقد وكلنا بها، أرصدنا لها، معنى أرصدنا أعددنا هيئنا قوما ليسوا بها بكافرين، هم المهاجرون والأنصار ومن بعدهم، نعم، حتى من غير العرب. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم طريقهم من التوحيد والصبر اقتدي بهاء السكت وقفا ووصلا، يعني تقول اقتدي قل لو وصلت، ولو وقفت تقول اقتدي، في كل الأمرين تتقل بهاء السكت، وفي قراءة بحذفها وصلا، في قراءة أخرى تقول اقتدي قل لو وصلت بحذف السكت. قل لأهل مكة لا أسألكم عليه أي القرآن أجرا تعطونيه إن هو ما القرآن إلا ذكرى عظة للعالمين الإنس والجن. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا. الآية وما قدروا أي اليهود الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته أو ما عرفوه حق معرفته، إذ قالوا للنبي وقد خاصموه في القرآن، جادلوه يعني في القرآن، ما أنزل الله على بشر من شيء قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه بالياء والتاء في المواضع الثلاثة، يعني يجعلونه وتجعلونه، في يجعلونه وفي يبدون وفي يخفون، التي ستأتي، يجعلونه ويبدونه ويخفون بالياء والتاء. قراطيس أي يكتبونه في دفاتر مقطعة، جمع قرطاس والورقة، يبدونها أي ما يحبون إبداءه منها، يعني يجعلوا الكتاب مفرق ليس في كتاب واحد مجموع في أوراق، يبدون ما يريدون ويخفون ما يريدون، يقولون هذه التوراة كلها ويخفون بعض الأوراق، فإذا أرادوا الحكم منها أخرجوها، نعم، يبدونها أي يبدون ما يحبون إبداءه منها ويخفون كثيرا منها فيها مما فيها كنعتي أي كصفة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه. علمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم بالبيان الكامل في القرآن، أن القرآن الشريعة الكاملة الخاتمة البينة. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله أنزله، لأن أول آية فيها استفهام، نعم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالجواب هو قل الله، قل الله أنزله، إن لم يقولوه لا جواب غيره، لا جواب غير هذا الجواب. ثم ذرهم في خوضهم أي اتركهم في خوضهم أي باطلهم يلعبون. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قبله من الكتب، بين يديه يعني قبله، ولتنذر بالتاء والياء، لتنذر ولينذر عطف على معنى ما قبله، أي أنزلناه للبركة والتصديق ولتنذر به أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس، باقي سائر يعني باقي الناس. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من عقابها أي من عقاب تركها. يعني قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بادعاء النبوة ولم ينبأ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، نزل في مسيلمة ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهم المستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المذكورون في غمرات سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفا أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضها. اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة والإيحاء كذبا، وكنتم عن آياته تستكبرون تتكبرون عن الإيمان بها. وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا، يعني ولو ترى إذ الظالمون إلى آخره، جواب لو ماذا؟ لرأيت أمرا فظيعا، محذوف بالتهويل والتعظيم. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويقال لهم إذا بعثوا لقد جئتمونا فرادى منفردين عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلا، غرلا جمع أغرب أي غير مختونين، وتركتم ما خولناكم أعطيناكم من الأموال وراء ظهوركم في الدنيا بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا ما نرى معكم شفعاءكم الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم أي في استحقاق عبادتكم شركاء لله، لقد تقطع بينكم وصلكم أي تفتت جمعكم، وفي قراءة بالنصب ظرف يعني لقد تقطع بينكم. نعم القراءة التي فسرها لقد تقطع ماذا؟ بينكم بالرفع، وقراءة حفص بالنصب لقد تقطع بينكم. القراءة التي فسرها بالرفع لقد تقطع بينكم معناها ماذا؟ ليس الظرف، معناها ماذا؟ وصلكم. البين هو الوصل، الوصل الذي بينكم، الصلات التي بينكم، العلاقات التي بينكم، أي تشتت جمعكم. وفي قراءة بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم. وضل ذهب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من شفاعتها، كنتم تزعمون أنكم ستشفعون لبعضكم في الآخرة، فضل عنكم ما كنتم تزعمون أن الآلهة ستشفع لكم. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق أي شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل، يخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة، النطفة ميتة والبيضة، يخرج الإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ومخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ذلكم الفالق المخرج الله فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان أي الدليل على العبادة. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالق الإصباح مصدر بمعنى الصبح أي ساق عمود الصبح، وهو أول ما يبدو من نور النهار من ظلمة الليل. وجاعل الليل سكنا تسكن فيه الخلق من التعب. نعم هناك قراءتان، القراءة التي تفسرها جاعل في مصحفكم لا يبالي بالقراءات كما ذكرت، ها ويفسر قراءة ماذا؟ جاعل، قراءة حفص جعل هو يفسر قراءة جاعل. والشمس والقمر بالنصب عطفا على محل الليل يعني فالق الإصباح. وجاعل الليل في قراءة جاعل كيف تعرب الليل؟ في قراءة جاعل كيف تعرب الليل؟ مضاف إليه، مضاف إليه مجرور لفظا ولكنه منصوب محلا، لأن جاعل اسم فعل يعمل عمل الفعل جعل الليل، فالليل في المحل منصوب، وذلك الشمس والقمر جاءت ماذا؟ جاءت منصوبة عطفا على محل الليل. واضح هذا؟ حسبانا أي حسابا للأوقات، أو الباء محذوفة وهو حال من مقدر، هو حال من مقدر يعني يجريان بحسبان كما في آية الرحمن. فإما يكون حسبان لا يعربان، إما أن تقول إنها مصدر نعم مفعول مطلق نائب عن فعله حسابا للأوقات، أو تقول إن الباء محذوفة أصلا بحسبان، هو حال وإعرابه حال من مقدر، المقدر فعل محذوف تقديره يجريان بحسبان، تقديره ماذا؟ يجريان والشمس والقمر حسبانا، يعني الشمس والقمر يجريان بحساب، يجريان بتقدير دقيق، وهذا من أعظم الآيات على الربوبية، يعني يستطيعون أن يعرفوا وقت شروق الشمس وقت غروبها لآلاف السنين القادمة. أعطى الله الإنسان علما يستطيع أن يعلم به هذا، ولا تتخلف الشمس لحظة واحدة عن شروقها أو عن غروبها أو عن جريانها، ولا تخلفت لهلك الكون. ذلك المذكور تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في الأسفار قد فصلنا بينا الآيات الدلالات على قدرتنا لقوم يعلمون يتدبرون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم خلقكم من نفس واحدة هي آدم فمستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب. المستقر في أرحام النساء والمستودع في ظهور الرجال، هذا على تفسير، هناك تفسير أخرى في الآية وفي قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم، يعني القراءة التي فسرها ليس مستقر فمستقر فمستقر، أما قراءة حفص ماذا؟ مستقر هي التي يقصدها في قوله وفي قراءة بفتح القاف أي مكان، لأن مستقر اسم مكان، مستقر اسم مكان فعل استقر أي مكان قرار لكم. نعم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه التفات عن الغيبة، هو الذي غيبة أخرجنا تكلم فيه التفات من الغيبة إلى التكلم، ما فعل التفات؟ تنبيه السامع وأيضا نسبة الفضل إلى الله، نسب الإخراج إليه، لأن هذا من أعظم الآيات على القدرة. لم يقل فأخرج، قال فأخرجنا، نسب الإخراج إليه وهي مذكورة بضمير الغائب. ماذا؟ لأن هذا من أعظم الآيات على القدرة، إخراج الحي من الميت، النبات الحي من الأرض الميتة. فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء، نبات كل شيء ينبت، فأخرجنا منه أي النبات شيئا، أي النبات شيئا خضرا بمعنى أخضر، نخرج منه من الخضر حبا متراكبا، أوراق خضراء أولا ثم تظهر الحبوب المتراكبة، متراكبا يركب بعضها بعضا كسنابل الحنطة ونحوها، الحنطة القمح، من ظهر لكم سنابل القمح يرى حبوب القمح بعضها فوق يركب بعضها فوق بعض من الظمأ. نعم ومن النخل خبر ويبدل منه من طلعها، يعني من طلعها بدل من النخل، الطلع هو أول ما يخرج منها والمبتدأ قنوان، ومن النخل قنوان، يعني من النخل هذا خبر شبه جملة مقدمة وقنوان مبتدأ مؤخر، أصل الكلام قنوان من النخل، والقنوان هي العراجين، العراجين بالنسبة للنخل كالأغصان بالنسبة للشجرة، العراجين التي تحمل الطمح. نعم دانية أي قريب بعضها من بعض، وأخرجنا به، قول دانية ليس معناها أنها قريبة من الإنسان، هي بعيدة النخل عالية، ولكن دانية أي العراجين قريبة من بعضها. وأخرجنا به جنات أي بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها ورقهما، المشتبه هو الورق، وقيل مشتبها شكلهما، وقيل مشتبها غير طعمهما حال وغير متشابه ثمرهما، يعني الزيتون والرمان يتشابه في الورق ويختلف في ماذا؟ في الشكل وفي الثمر وفي الطعم. انظروا أيها المخاطبون، يا مخاطبين نظر اعتبار إلى ثمره بفتح الثاء والميم وضمهما في قراءة أخرى وثمره، وثمره وجمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب، يعني كلمة ثمرة لها جمعان في اللغة، تجمع على ثمر وتجمع على ثمر. إذا أثمر أول ما يبدو كيف هو وإلى ينعيه نضجه إذا أدرك كيف يعود، يعني انظروا إلى ثمره في الأول كيف يكون وإلى ينعيه يتدرج حتى ينمو ويكتمل. إن في ذلكم دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره. لماذا دلالة على البعث؟ لأنه أخرج الحي من الميت. دائما ما يستدل القرآن بالنبات على البعث كما في سورة الحج. نعم، وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى. فاستدل بماذا؟ بإحياء الأرض بالنبات على إحياء الموتى. طيب، قال ولا كثير في القرآن. قال إذا أثمر أول ما يبدو كيف هو وإلى ينعيه نضجه إذا أدرك كيف يعود. إن في ذلكم لآيات دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لقوم يؤمنون. خصوا بالذكر، خص الله المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. جعلوا لله مفعول ثان شركاء مفعول أول، يعني جعلوا شركاء لله ويبدل منه الجن حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان. الجن بدلا من شركاء وقد خلقهم، فكيف يكونون شركاءه؟ المخلوق لا يكون خالقا ولا يكون إلها. وخرقوا بالتخفيف والتجديد، يعني خرقوا وخرقوا، وخرق وخرق بمعنى ماذا؟ كذب كذبا يعني ظاهرا، اختلقوا يعني كذب. له بنين وبنات بغير علم حيث قال عزير ابن الله والملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له تعالى عما يصفون وتعالى عما يصفون بأن له ولدا. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء عليم. بديع السماوات والأرض مبدعهما على غير مثال سابق. أن أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق. لماذا قال هذا؟ كل مخلوق يعني يخرج هذا عموم مخصوص بماذا؟ بذات الله. الله سبحانه وتعالى شيء، الله شيء، نعم شيء، قل أي شيء أكبر شيء، قل الله، نعم فالله شيء ولكنه لا يدخل في عموم الآية لأنه خلق كل شيء مخلوق من شأنه أن يخلق. من خلق كل شيء مخلوق ومن ذلك أعيان المخلوقات وليس من ذلك صفاته سبحانه وتعالى، صفاته وكلامه ليست مخلوق. نعم، لأن المعتزلة يستدل بمثل هذه الآيات على أن القرآن مخلوق، استدل بذلك بشكل المريض عندما نظر عبد العزيز الكناني، استدل بقوله تعالى الله خالق كل شيء، ها فرد عليه عبد العزيز الكناني بأن هذا مخصوص، ها كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربي، هل دمرت السماوات والأرض، الرحلة تدمر السماوات والأرض، كذلك هؤلاء وخلق كل شيء من شأنه أن يكون مخلوقا وليس من ذلك ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، هو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه أي وحدوه، هو على كل شيء وكيل حفيظ. لا تدركه الأبصار أي لا ترى، فهذا التفسير مرجوح. الصحيح في لا تدركه كما رجح هذا الشيخ الإسلام وغيره معناها لا تحيط به الأبصار، لأن الإدراك أوسع من الرؤية، الإدراك أوسع من الرؤية. لا تدركه يعني ماذا؟ لا تحيط به. فهذه الآية لا يجوز أن يستدل بها على نفي الرؤية كما استدل بها المعتزلة. نعم، حتى لو قلنا لا تدركه بمعنى لا ترى فسنفسرها كما يفسرها هو في الدنيا، يعني لا تدركه الأبصار في الدنيا لو قلنا أن الإدراك معنى الرؤية، ولكن الإدراك بمعنى الإحاطة، الإدراك بمعنى الإحاطة، يعني الأبصار تراه في الآخرة ولكن لا تحيط بذاته لأنه لا يقدر مخلوق أن يحيط بذات الخالق سبحانه وتعالى. لا تدركه إلا ترى، وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في الآخرة. هل لو قلنا أن الإدراك معنى الرؤية سنقول هذا مخصوص بالدنيا، بقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وحديث الشيخين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقيل المراد لا تحيط به. هذا الذي قيل هو الصحيح، هو ذكره بصيغة التضعيف ولكنه الصحيح، لا تحيط به إحاطة تامة. نعم، طبعا الأشاعرة يثبتون الرؤية ولكن إلى غير جهة، وهذا من تناقضاتهم، يعني يقولون نحن سنرى الله في الآخرة ولكن في غير جهة. لماذا قالوا في غير جهة؟ لأنهم ينفون العلو. فالمعتزلة استخلوا منهم، قالوا لا يمكن، المعتزلة مذهبهم أقرب إلى العقل والأشاعرة مذهبهم أبعد من العقل، أقرب إلى الشرع. أقرب إلى الشرع أنها مذهب الرؤية، ولكن أبعد من العقل أنه لا يمكن أن ترى شيئا إلا في جهة، إما أن تراه في جهة العلو أو في جهة السفل أو يمين أو شمال، لابد أن تراه في جهة، المرئي الذي تراه لابد أن يكون في جهة. نعم، فالمعتزلة أراه أنفسهم ونفوا الرؤية والجهة، الأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، وهذا تناقض. نعم، فهو حتى عندما أثبت الرؤية لم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة، أهل السنة أثبتوا الرؤية في جهة العلوم. قال تعالى: وهو يدرك الأبصار، أي يراها ولا ترى، ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به علما. في غير الله، غير الله عز وجل لا يمكن أن يدرك الأبصار، الله هو الذي يدرك الأبصار، ولا يمكن أن يحيط به أحد علما، هو اللطيف بأوليائه الخبير بهم. نعم، الإدراك معناه الإحاطة التامة. يدرك الأبصار يعني؟ نحن أيضا يدرك الأبصار؟ لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، يعني لا يستطيع أحد أن يحيط بذاته، لأن الله أكبر من كل شيء. الثاني وهو يدرك الأبصار، يدرك الأبصار هذا كقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. قال بعض المفسرين: هي يعلم النظرة الخائنة إلى الحرام التي لا يراها أحد، الله يدركها، الله يدركها. نعم، هو يدرك الأبصار يعني يدرك النظرة الخائنة التي لا يراها الناس، يدركها سبحانه وتعالى لعلمه الشامل، وهو يدرك الأبصار إلى آخره. قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قل يا محمد لهم: قد جاءكم بصائر، أي حجج جمع بصيرة، من ربكم، فمن أبصر هنا ها من أبصرها فآمن، من أبصرها فآمن، فلنفسه أبصر لأن ثواب إبصاره له، ومن عمي عنها فضل فعليها وبال إضلاله، وما أنا عليكم بحفيظ، رقيب لأعمالكم، إنما أنا نذير. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات ليعتبروا وليقولوا الكفار في عاقبة الأمر دارست بالألف، ذاكرت أهل الكتاب، من دارس يدارس، وفي قراءة درست أي كتب الماضين وجئت بهذا منها. القراءات في إعجاز، تنوع القراءات، هناك كتاب جميل اسمه الإعجاز في تنوع القراءات، يبين وجوه الإعجاز في تنوع القراءات، القراءات المتنوعة عندما تجمعها تعطي معاني متكاملة. فهم اتهموه عليه الصلاة والسلام بتهمتين: تهم أنه درس بنفسه، نظر في كتب السابقين، وتهم أنه دارس علماء أهل الكتاب. والله نفى عنه التهمتين، نفى عنه التهمتين. نعم، ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي القرآن، لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا، فتجازيهم بأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، فتجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال. نعم، أنتم معي. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعونهم من دون الله، أي الأصنام، وهو الجماعة تعود إلى المشركين وهم تعود إلى الأصنام، فيسبوا الله، يسبوا الجماعة إلى المشركين، عدوا أي اعتداء وظلما، بغير علم أي جهلا منهم بالله. كذلك كما زينا لهؤلاء ما هم عليه، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر فأتوه، أي فعلوه يعني، ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون فيجازيهم به. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليكونن أهدى، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أقسموا أي كفار مكة بالله جهد أيمانهم، أي غاية اجتهادهم فيها، لئن جاءتهم آية مما اقترحوا ليؤمنن بها، قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وإنما أنا نذير، وما يشعركم يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، أي أنتم لا تدرون ذلك، إنها إذا جاءت وما يدريكم إنها بكسر الحمزة في قراءة حفص أنها، إن إذا جاءت لا يؤمنون، يعني أصل الكلام سيكون ماذا على قراءة الكسر، ماذا كيف ستقرأ؟ قال ستقرأ هكذا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وما يشعرون، تقف بعد ما يجعلكم ماذا؟ تقف يعني ما الذي يريد بكم؟ إنها إذا جاءت لا يظهر كلام جديد، لأن إنها تكون ماذا؟ كلام مستأنف. طيب لما سبق في علمي وفي قراءة بالتاء خطابا للكفار، أي تاء؟ وما تشعره وأن هذا لا تؤمن. نعم لا تؤمنون، صح لا تؤمنون. وفي أخرى بفتح أن، يعني وما يشعركم أنها خلاص عقص أنها بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها، أصبحنا معمولة لما قبلها أن، وما يشعركم أنها إذا جاءت، يعني أنها إذا جاءت به ستكون جملة في محل نص مفعول به يشعر. نعم في قراءة الفتح فتح أن. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه، وأبصارهم عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون، كما لم يؤمنوا به أي بما أنزل من الآيات أول مرة، ونظرهم نتركهم في طغيانهم ضلالتهم يعمهون يترددون متحيرين. وهذا الجزاء من جنس العمل، تقليب الأفئدة والأبصار كان بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. نعم فالله لم يطبع على قلوبهم إلا عقوبة لهم على إعراضهم عن الإيمان. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كما اقترحوا وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء قبلا بضمتين جمع قبيل أي فوجا فوجا وبكسر القاف وفتح الباء أي معاينة أي قبلا، في قراءة أخرى قبلا أي معاينة أمام أعينهم، أما قبلا فوجا فوجا جماعة جماعة. نعم فشهدوا بصدقك ما كانوا ليؤمنوا لما سبق في علم الله إلا أن يشاء الله، لكن أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنون ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كما جعلنا هؤلاء أعداءك ويبذل منه شياطين، شياطين بدل من عدو، مردة جمع مارد، العاتي المتجبر من الشياطين، الإنس والجن يوحي يوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول مموهة من الباطل. الزخرف هو التمويه، معنى التمويه تزيين، يعني باطل مزين، باطل ماذا؟ مزين غرورا أي ليغروهم، يغروهم يعني يخدعوهم. ولو شاء ربك ما فعلوا أي إيحاء المذكور، فذرهم دع الكفار وما يفترون من الكفر وغيره مما زين لهم، وهذا قبل الأمر بالقتال، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى عطف على غرورا يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولتصغى أي تميل إليه أي الزخرف أفئدة أي قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب فيعاقبوا عليه. إيحاء المذكور، إيحاء الإيحاء. وكذلك أوحينا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، هذا هو الإيحاء المذكور. ونزل لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبينهم حكما، قالوا اجعل بيننا وبينك حكما يحكم بيننا. قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وكذلك أفقل أفغير الله أبتغي أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم وهو الذي أنزل عليكم الكتاب القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل والذين أتيناهم الكتاب أي التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل بالتخفيف والتشديد. القرآن الذي يفسرها منزل، وقالت حفص منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه، والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. التقرير يعني الإثبات للكفار أنه حق، يعني لا تكونن يا محمد عليه الصلاة والسلام من الممترين، وحاشا وأن يكون من الشاكين، ولكن المراد ماذا؟ إثبات أنه حق للكفار، إثبات للكفار أنه حق. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمات ربك، قرأت الخلاص فسرها كلمات ربك بالأحكام والمواعيد صدقا وعدلا، تمييز لا مبدل لكلماته بنقص أو خلف، خلف يعني خلاف الوعد، والسميع لما يقال العليم بما يفعل. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يا الكفار يضلوك عن سبيل الله دينه إن ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمر الميتة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم وإن ما وإن هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك. هم نظروا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى بعد ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ستأتي هذه الآيات حتى تأمرت معنا. قال الله عز وجل هذا عنهم، نعم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ما هو الوحي الذي يوحاه الشياطين؟ أنهم قالوا ما ذبح الله بيده لا تأكلون وما ذبحتم أنتم تأكلون، يعني الميتة هذه الله الذي قتله بنفسه فأولى أن تأكلها من التي تذبحها بيده. طبعا هذا من القياس الفاسد ومن الجدل الذي يحيي إليهم الشياطين. فالله قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإن تطع أكثر من في الأرض أي الكفار يضلوك عن سبيل الله دينه إن يتبعون إلا الظن في مجادلتين لك في أمر الميتة إذ قالوا ما قتل الله حق أن تأكلوه مما قتلتم وإن ما هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم أي عالم من يضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين فيجازي كلا منهم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وأعلم بالمعتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ذبح على اسمه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وقد فصل. القرآن تفسر فصل بدل المجهول بالبناء للمفعول والفاعل في الفعلين، يعني وقد فصل لكم ما حرم، وفي القراءة وقد فصل لكم ما حرم، وقد فصل بالبناء للمفعول والفاعل في الفعلين لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم البيت، يعني حرمت عليكم بيتة والدم ولحم الخنزير والمهلة لغير الله بها والمنخنقة الآية التي مضت معنا في أول المائدة إلا ما اضطررتم إليه منه أيضا فهو أيضا حلال لكم. المعنى لا مانع لكم، ما لكم يعني لا مانع لكم من أكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله وهذا ليس منه، هذا الذي ذكر اسم الله عليه ليس من المحرم، نعم. وإن كثيرا ليضلون، ليضلون بفتح الياء وضمها، يعني ليضلون وليضلون بأهوائهم بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدون وفي ذلك إن ربك وعلى بالمعتدين المتجاوزين الحلال إلى الحرام. وظلوا ظاهر الإثم وباطنا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه علانيته وسره، والإثم قيل الزنا وقيل كل معصية. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات أو ذبح على اسم غيره، وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسمي فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال. قال ابن عباس عليه الشافعي. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الشافعي يقولون إن التسمية على ذبيحة ماذا؟ مستحبة، لو تركتها نسيانا أو عمدا لا شيء عليك. ومذهب الجمهور الأئمة الثلاثة أن التسمية ماذا؟ واجبة للذاكر، تسقط بالنسيان. والمذهب الثالث مذهب الحنابلة في رواية شيخ الإسلام أنها ماذا؟ شرط، يعني لو نسيت تكون ميتا، وهذا أصح المذاهب وعليه أدلة معروفة في مضامها. قال وإنه أي الأكل منه، إنه الهاء تعود على ماذا؟ على الأكل. وإنه لفسق، ما هو الفسق؟ الأكل من هذا الذي لم يذكر اسم الله عليه، لفسق خروج عما يحل. وإن الشياطين ليوحون يوسوسون إلى أوليائهم الكفار ليجادلوكم في تحليل الميتة وإن أطعتموهم فيه أي في تحليل الميتة إنكم لمشركون. فإذا ما من إذا من كان من أطاع، إذا كان من أطاع غير الله في تحليل محرم واحد يكون مشركا، فكيف من أطاع غير الله في تحليل محرمات كثيرة؟ هذا من باب أن يكون مشرك. نعم. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو خالد كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. ونزل في أبي جهل وغيره أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق، يتبصر به الحق به بالنور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به النور يعني الحق من غيره وهو الإيمان كمن مثله مثل زائد أي كمن هو، يعني كمن مثله يعني كمن هو، كلمة مثل هنا زائد زائدا. نعم. والأظهر أنها ليست زائدة بل معنى نفس كمن ذاته في الظلمات، كمن ذاته في الظلمات ليس بخارج منها هو الكافر. لا، الجواب لا، لا هذا جواب الاستفهام أو من كان ميت. كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية، وكذلك كما جعلنا فساق مكة أكابرها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان وما يمكرون إلا بأنفسهم لأنه وبال، لأن وباله عليهم وما يشعرون بذلك. قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية أي أهل مكة آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من الرسالة ويوحى إلينا لأن أكثر مالا وأكبر سنا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته جمع بالجمع والإفراد، وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم أي يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها، لأن أعلم هذا ماذا؟ اسم تفضيل، وهو يعمل عمل الفعل فحيث مفعول به. وهؤلاء ليسوا أهلا لها، هؤلاء الكفار الذين يريدون الرسالة يريدون النبوة ليسوا أهلا لهذه الرسالة ولا لهذه النبوة. سيصيب الذين أجرموا بقولهم ذلك صغار أي ذل عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أي بسبب مكرهم. ما مناسبة إصابتهم بالصغار؟ أنهم طلبوا الرسالة ليكون لهم العز في الدنيا، فلما طلبوا ما ليس لهم عوقبوا بماذا؟ بالذل والصغر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فينفتح له ويقبله كما ورد في حديث. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا، أقرأ التي يفسرها ضيقا سكون الياء بالتخفيف والتجديد، وقراءة التجديد ضيقا، إن قبوله حرجا بكسر الراء شديد الضيق بكسر الراء صفة، وفتحها حرجا مصدر وصف به مبالغة، يعني حرج هذا لا إشكال فيه صفة مشبهة يصح أن تكون صفة، أما حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا يجوز الوصف بماذا؟ بالمصدر، ويكون هذا للمبالغة. تقول مثلا رأيت رجلا، من يأتي بمصدر صفة؟ عدلا، وعدل هذا مصدر أصل عدل يعدل عدلا، وأنت تقصد رأيت رجلا ماذا؟ عادلا، فأتيت بالمصدر صفة من باب المبالغة، وهذا أسلوب معروف في العربية. فهناك قراءتان، حرجا مصدر صفة مشبهة، وقراءة حفص حرجا مصدر مبالغة، كأنما يصعد، وفي قراءة يصاعد، وفيهما في القراءتان إضغام التاء في الأصل في الصاد، أصلها ماذا؟ يتصاعد، وفي أخرى بتكونها في السماء إذا كلف الإيمان لشدته عليه. وهذه الآية بعضهم قال فيها إعجاز علمي، لأن الإنسان كلما يصعد في السماء لا يوجد أكسجين فلا يستطيع أن يتنفس، فيكون صدره ماذا؟ ضيقا. والله قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذا لم يعرف يعني إلا عندما ذهب إنسان السماء لمعرفة الطيران، يعني أنه كلما صعد في السماء لا يوجد هواء فيكون صدره ضيقا حرجا. إذا كلف الإيمان شدته عليه كذلك الجعل، يجعل الله الرجس العذاب أو الشيطان أن يسلطه على الذين لا يؤمنون، فالرجس إما يكون العذاب وإما يكون الشيطان. قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا الذي أنت عليه يا محمد صراط طريق ربك مستقيما لا عوج فيه ونصبه على الحال المؤكدة للجملة، والعامل فيها معنى الإشارة، أي حال؟ أي حال؟ لماذا قال مؤكدة؟ لأن الصراط أصدر من صفة الله مستقيمة، والحال إما تكون مؤكدة أو مؤسسة، مؤسسة يعني تبدو بمعنى جديد، فالاستقامة موجود أصلا في الصراط، معنى الاستقامة أصلا موجود في الصراط، فالحال هنا تأتي تؤكد معنى الجملة لم تأتي بمعنى جديد. نعم. وقال ونصب على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها أي في الحال معنى الإشارة، أين العامل؟ هذا هذا اسم إشارة بمعنى أشير، فهم الإشارة يمكن أن يكون عاملا يعمل عمل الفعل، لأنه فيه معنى الفعل أشير، كأنك تقول أشير إلى صراط ربك مستقيما، هذا معنى قوله. والعامل فيها معنى الإشارة أي فيها. قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، في إضغام التاء في الأصل في الذال، أقصوا يتذكرون أي يتعظون، وخصوا بالذكر هؤلاء القوم الذين يتذكرون لأنهم المنتفعون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام أي السلام وهي الجنة، عند ربهم هو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. واذكر يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم، يقال لهم واذكر يوم نحشرهم بالنون والياء أي الله، نحشرهم الله الذي يحشرهم، ويحشرهم الله الذي يحشرهم الخلق جميعا، ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم، فقال أولياؤهم الذين أطاعوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. انتفع الإنس، الاستمتاع هو ماذا؟ انتفاع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، والجن بطاعة الإنس لهم، الجن استمتعوا أنهم أصبحوا مطاعون يطيعهم الإنس، والإنس استمتعوا بالمعاصي التي زينها لهم الجن. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة، وهذا تحسر منهم ندم شديد منهم. قال تعالى قال تعالى لهم على لسان الملائكة، أيضا هذا خطأ لأنه ينفي صفة الكلام، فنقول قال تعالى يعني الله الذي قال. النار مثواكم أي مأواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه خارجها، كما قال تعالى ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. وعن ابن عباس أنه في من علم الله أنهم يؤمنون، فما بمعنى من؟ إن ربك حكيم في صنع عليم بخلقه. من أول قولي النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. خالدين فيها إلا ما شاء الله فيها إشكال وفيها أقوال المفسرين كالآيات التي في سورة هود، ها فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ثم قال وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك عطاء إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. كيف نفهم هذا؟ هل هذا فيه دليل أن النار ستفنى مثلا؟ هنا يقول خالدين فيها هؤلاء الكفار، لا يعد كما الكفار خالدين فيها إلا ما شاء الله، هل معنى هذا أن الكفار قد يخرجون من النار كما قال بعض أهل العلم؟ قال هذا الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، وقال هذا بعض أهل السنة في نار واحد أنها تفنى. نعم أصح أن النار لا تفنى، وأصح ما قيل في هذا الاستثناء ذكر في ابن العز شرح التحوية ثمانية أقوال. أصح ما قيل فيه قولين، إما يقال إن الاستثناء هنا عائد على ماذا؟ عائد على مدة وقوفه في المحشر، يعني وقوفه في المحشر هذا مستثنى من الخلود غير وقت الحساب. نعم هذا قول، والأصح من القول الأصح من هذا القول أن هذا استثناء إلا ما شاء الله، والله عز وجل شاء ألا يخرج منه. هذا كقول تعالى منذ قليل قلت لكم هذه الآية ستحل الإشكال سيأتي بعد ذلك، لقول تعالى ها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا أيضا استثناء. هل الرسل ممكن يشركوا؟ لا يمكن أن يشركوا. هذا مثل قول تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، هل الله يريد أن يذهب بالذي أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الجملة؟ فتعليق الحكم على المشيئة ليس لأن هذا قد يحدث، وإنما الله عز وجل أوجب على نفسه أن لا يخرجوا من النار، ولكن تعليق الحكم على المشيئة هنا ليبين أن حتى هذا الإيجاب معلق بالمشيئة، حتى هذا الإيجاب الذي أوجبه الله على نفسه من خلود الكفار في النار وخلود المؤمنين في الجنة، حتى هذا الإيجاب معلق بماذا؟ معلق بمشيئته، فإنه لا يوجب أحد عليه شيئا. يعني هذا كأنه في رد على المعتزلة الذين يقولون بالإيجاب على الله، فالله يقول إنه لا يوجب أحد عليه شيئا، هو الذي أوجب على نفسه، وهذا الإيجاب معلق بماذا؟ معلق بالمشيئة. وأنا ذكر قولين آخرين. القول الأول قال من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم، هذا الاستثناء أنهم يخرجون من النار لشرب الحميم، فإن الحميم خارج النار، هذا فيه نظر لأنه ليس عليه دليل. استدل على هذا بقوله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، قد يقال إن الحميم في الجحيم أيضا. نعم هذا قول. قول آخر قول ابن عباس أن ما هنا بمعنى من، يعني خالدين فيها إلا من شاء الله، والذي شاء الله من؟ من شاء الله هو المؤمنون الذين علم الله أنهم سيسلمون، هذا معنى قوله. وعن ابن عباس أنه هذا الاستثناء يعني أنه الاستثناء في من علم الله أنهم يؤمنون، فما بمعنى من، هذان قولان أقران. نعم هناك أقوال أخرى قول إن إلا بمعنى بمعنى الواو، وقول إن إلا بمعنى، لكن أقوال يعني أخرى تراجعها، لكن هذه أصح قول وما قلته اختار بعض أهل العلم، ما هو أن الاستثناء هنا راجع لماذا؟ لبيان مشيئة الله المطلقة. نعم طيب. قال إن ربك حكيم في صنع عليم بخلقه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون، كذلك كان متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض نولي من الولاية بعض الظالمين بعضا أي على بعض بما كانوا يكسبون من المعاصي، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا جعلها على بعض. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية لبيان أن كيفما تكونوا يولى عليكم، يعني كنتم عصاة يكون الولاة عليكم عصاة على هذا التفسير، ولكن التفسير الآخر نولي بعض الظالمين بعض أي نجعلهم أولياء لبعض، نجعلهم أولياء لبعض ينصر بعضهم بعضا. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم الصادق بالإنس أو رسل الجن نظرهم الذين يستمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم. هذه الآية استدل بها ابن حزم على أن الجن فيهم رسل، وهذا القول مرجوح مذهب جمهور أهل السنة أن الجن ليس فيهم رسل إنما فيهم نظر ولوا إلى قومهم منذرين. إنما معنى قولي يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم ليس منكم معناها من الإنس ومن الجن، بل معناها من مجموعكم، من مجموعكم، ومجموعكم المقصود به الإنس يعني نعم الصادق بالإنس. معنى الصادق بالإنس يعني هذا المجموع يكفي أن يصدق عليه. أو أعطيك مثال، تقول مثلا أنت الآن جاءك فقراء كثيرون يطلبون منك مالا، فتقول ألم أعطيكم مالا وأنت تقصد مالا أعطيت بعضهم، أعطيت بعضهم. كذلك من مجموعكم الصادق بالإنس، يعني يكفي الإنس لكي يصدق على المجموع، يكفي إرسال الرسل للإنس لكي يصدق على المجموع. كما أنك تقول الفقراء أعطيتكم مالا وأنت لم تعطيهم كلهم أعطيت بعضهم. نعم. أو رسل الجن نظرهم، يعني إما يكون أيضا منكم يعني من الإنس والجن، ولكن من الإنس رسل ومن الجن ماذا؟ نظر، جمع نذير دعاء يعني. الذين يستمعون كلام الرسل من الإنس فيبلغون قومه، كما في الحديث أن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، النبي عليه الصلاة والسلام صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا أن قد بلغنا. قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أي إرسال الرسل، ذلك أي إرسال الرسل اللام مقدرة وهي مخففة، أي لأنه ذلك أن لم يكن، يعني ذلك لأن لم يكن، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها وأهلها غافلون. لم يرسل إليهم رسولا يبين لهم، غافلون يعني لم يرسل إليهم رسول يبين لهم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل من العاملين درجات مما أي جزاء مما عملوا من خير وشر، وما ربك بغافل عما يعملون بالتاء والياء يعملون وتعملون. وربك الغني ذو الرحمة لو إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني عن خلقه وعبادتهم ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يا أهل مكة بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين هبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم إنما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين فائتين عذابنا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمولة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم إنه لا يفلح لا يسعد الظالمون الكافرون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا أي كفار مكة لله مما ذرأ خلق من الحرث الزرع والأنعام نصيبا يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى سدنتها الخدمة الذين يخدمون الأصنام. فقالوا هذا لله بزعمهم بالفتح والضم. ما معنى؟ ما معنى بالفتح والضم؟ فيقولون هذا لله بزعمهم. نعم لست متأكدا ورجاء الله إن شاء الله. طيب إذا هي بزعمهم وبدعمهم. وهذا لشركائنا فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه، أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه، وقالوا إن الله غني عن هذا كما قال تعالى. مفهوم هذا؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أي لجهته، وما كان لله فيصل إلى شركائهم ساء أي بئس ما يحكمونه حكمهم هذا. وكذلك كما زين لهم ما ذكر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بالوأد شركاء من الجن بالرفع فاعل زين، يعني زين شركاءهم، وفي قراءة ببنائه للمفعول يعني زين، ورفع قتل زين لكثير من المشركين قتل، فيكون قتل ماذا؟ نائب فاعل لزين. ونصب الأولاد قتل أولادهم، ونصب الأولاد به، وجر شركائهم قتل أولادهم شركائهم بإضافته. وفي الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر. هذه الآية كان فيها أشكال عند بعض النحويين، وادعوا أن هذه القراءة خطأ، وقراءة ابن عامر وقراءة صحيح ولا توجيه صحيح ولا توايد في العربية، ذكر ابن مالك هو ابن عقيل في الفقه الألفية في الفصل بين المضاف بين المضاف إليه بعامل المضاف. نعم، من أصل الكلام ماذا؟ قتل أولادهم شركائهم، فالشركاء المضاف إلى قتل، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بماذا؟ بالمعمول وهو أولاد، وهذا له شواهد في العربية، هذا له شواهد في العربية. قال وفي الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر، يعني لا يضر في العربية. وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به، لماذا أضاف القتل إلى الشركاء مع أن الشركاء لم يقتلوا؟ لأنهم أمروا، الأمر كان مباشر، ليردوهم يعني يهلكوهم أرداه وإهلكهم، وليلبسوا يخلطوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء من خدمة الأوثان وغيرهم بزعمهم أي لا حجة لهم فيه، وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب كالسوائب والحوامي كما أخذنا في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وفسرنا هذا ساعتها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة حلال لذكورنا، قالوا ما في بطون هذه الأنعام المحرمة والسوائب والبحائر خالصة حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي النساء، يعني هم جعلوا بعض الأشياء محرمة على النساء وبعضها حلال للرجال. وإياكم ميتة بالرفع والنصب، يعني إياكم ميتة فتكون كان ماذا؟ ناقصة، وميتة خبرة، وإن يكن ميتة فتكون كان تامة وميتة فاعل بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره، يعني يكن وتكن. فهم في شركاء سيجزيهم الله وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه، يزيم وصفهم أي جزاء وصفهم، إنه حكيم في صنعه وفعله عليم بخلقه. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا بالتخفيف والتجديد، قتلوا وقتلوا أولادهم بالوأد تفها جهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هو الذي أنشأ خلق جنات بساتين معروشات مبسوطات على الأرض كالبطيخ، هناك من النباتات ما يكون على الأرض بدون ساق، وغير معروشات بأن ارتفعت على ساق كالنخل، وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وحبه في الهيئة والطعم، والزيتون والرمان متشابها ورقهما حال وغير متشابه طعمهما كل من ثمره إذا أثمر قبل النضج وآتوا حقه زكاته يوم حصاده بالفتح والكسر من العشر أو نصفه. هذه الآية فيها إشكال، لأن هذه الآية ماذا؟ مكية، سورة الأنعام سورة مكية كلها، والزكاة لم تفرض في مكة. نعم، فلذلك اختلف المفسرون فيها. فالصحيح أن أصل الزكاة كان واجبا في مكة، لكن مقاديرها وجبت في المدينة. فآتوا حقه يعني أي شيء منه بدون تحديد، النصف والعشر هذا لم يفرض إلا في المدينة. هذا فيه جمع بين الأقوال. ولا تسرفوا بإعطاء كله، لا تسرف بالصدقة بكل المال فلا يبقى لعيالكم شيء. لا تسرفوا بماذا؟ بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء. إنه ليحب المسرفين المتجاوزون ما حد لهم. وأنشأ من الأنعام حمولة صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار. الحمولة ما يحمل عليها كالجمال الكبيرة، وفرشا لا تصلح كالإبل الصغار والغنم. سميت فرشا لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها، لأنها قريبة من الأرض. وقيل سميت فرشا لأنها تفرش للذبح، تفرش على الأرض لتذبح. كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان طريقه في التحريم والتحليل إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. نختم بهذه الآية. قال تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج أصناف بدل من حمولة وفرشا، من الضأن زوجين اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز بالفتح والسكون المعزي والمعزي بسكون العين اثنين. قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثة أخرى ونسب ذلك إلى الله، الذكرين من الضأن استفهام، والمعز حرم الله عليكم أم الأنثيين منهما أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكرا كان أم أنثى نبيوني بعلم عن كيفية تحريم ذلك إن كنتم صادقين فيه. المعنى من أين جاء التحريم؟ فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام، أو الأنوثة فجميع الإناث، أو اشتمال الرحم فالزوجان، فمن أين التخصيص والاستفهام للإنكار؟ لأن الله ينكر عليهم تحريمهم لبعض ما حرموه على أزواجهم ونسائهم بدون دليل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.